يسأل الأخوة يقول قبل الدرس هل ينصح بالنظر في شيء من شروحه وكذلك بعد الدرس؟ والجواب لا ينبغي أن يكون كذلك. ينبغي أن يجمع المتعلم نظره على المتن فقط، لأن الشروح تحجب، فيكون نظرك في فهم الأحاديث من خلال تلك الشروح لا من خلال إرسال ذهنك وتقوية عقلك، فاجتنب أن تنظر في شرح. ومن هذا الاجتناب أن لا تحضر بشرح في مجلس الدرس، ولم يكن هذا من عادة أهل العلم، فهم لا يحضرون الشرح أبدا إلا إن كان الشيخ يحضره فلا بأس. وقد أدركنا من أدركنا من العلماء إذا شرحوا ألفية ابن مالك ربما أحضروا شرح ابن عقيل مع حاشية الخضري لأن فيها نكتا، فالطلبة معهم المتن وهو يشرح لهم، وربما أشار إلى شيء مما ذكر في الحاشية فيقول وقد أشار إلى هذه المسألة الخضري في حاشيته فقال كيت وكيت، فيستفيدون علما زائدا. فأنت لا تحضر، فأنت لا تنظر قبل حضورك الدرس في شرح، ولا تحضر بشرح لا لي ولا لغيري، فإن هذا يقطع الطالب، فالطالب إذا ينظر في شرح يتفرق فهمه، ينظر في هذا ماذا يقول وهذا ما يقول، طيب هذا الآن يقول خلافه، الظاهر أن هذا الشيخ اللي يتكلم الظاهر أنه مضيع، لا لا الشارح أنه مضيع، يبقى في هذه الدوامة. هذا واقع، هذا واقع، تجد بعض الطلبة هو يستدرك وهو فاهم، هو مو فاهم الكلام الذي يلقى إليه، مشغول هذا وما جعل الله إيش لرجل من قلبين في جوفه، لا يمكن أن يكون كذلك. كذلك إذا انفصلت عن الدرس إياك أن تنظر في شرح، انظر في شرح واحد هو شرح شيخك، اجمع قلبك عليه بالتحفظ وال إيش مدارسة، تحفظ المدارسة. متى تنظر في الشروح؟ إذا استوعبت من العلم فأردت بعد ذلك أن تدرس أو أن تصنف فشد حيلك. إذا جئت بتدرس بعد ذلك عدة الأحكام هات 100 شرح أمامك، وإياك أن تأخذ وتقرأ على الطلبة، هذا فعل من لا يعقل العلم، لكن تقتصر على المهمات، تلخصها تلخيصا تاما تعطيها الطلبة. أما يأتي الإنسان يجي يشرح عمدة الأحكام وجايب معك 15 شرح، ترى مهم يشرح العمدة، لا فتح الباري والمفهم وشرح النووي وشروح أخرى، وهذا غلط. أنت الآن عليك جهد إذا كنت أن تريد أن تعلم أن تنظر في تعطي من وقتك وتنظر في الكتب وتلخصها وتتفهمها وتأتي للطلبة تعطيهم خلاصة سائغة، هذا الذي ينفعهم، لا أن تعطيهم شيئا مشوشا مروجا. وكذلك إذا أردت أن تصنف فافعل هذا، إذا أنت بتصنف في شرح كتاب أو في مسألة فانظر ما شئت من الكتب، أما عند التعلم احرص على ما يلقى إليك فقط، إذا وجد هذا في الناس يقوى فيهم العلم، أما التشويش بهذه الطريقة الموجودة هذا يضيع طالب العلم، وهي من الأشياء التي كانت التي حدثت ولم تكن من قبل. كان الطلبة إذا الشيخ شرح لهم كتاب ما في كتب يروحون ينظرون، ما في شروح، يجمعون أنفسهم حلقة ويتدارسونها، وربما جلسوا بعد العشاء إلى وقت متأخر يتدارسونها، فلما طبعت الكتب ضاع العلم، الكتب بكثرتها وانتشارها فيه ضياع للعلم، لأنه صار محلا لكل أحد يتناوله على الحال التي يريد وهو لا يفهم. هذا وقع عند الناس، تجد من الناس هو رأى هذه الكتب ثم يتكلم، مثل أحدهم تعرفون كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، كتاب كبير في 14 مجلدة، طيب 27 طبعات، طبعات 14، لكن بين هذين العددين أحدهم مرة مصوره ويقول انظروا كيف احتل الخلاف في مسألة فقهية هذا القدر من البحث في هذا الكتاب ويحسب أن الكتاب في بحث مسألة الأغاني، فيقول مثل هذا. هذا الذي نضحك منه على الآخرين يمكن أن نجد عندنا شيئا نضحك منه، وذلك بأن تجد الإنسان يجري في مضمار ليس له، يجي يأتي يفتح الشروح يفتح الشروح، بعض الطلبة يأتي يقول أنا الآن درست 3 فصول، يرسل لي رسالة وقرأت شرح فلان شرح فلان شرح فلان، هل يكفي أم ينبغي أن أقرأ شرح آخر؟ إلى متى تقرأ شرح آخر؟ الشروح كثيرة، وبعد ذلك يعني على قولة عوامنا تربص في هالكتاب، العلم كثير، ينبغي أن تنتقل إلى كتاب آخر وإلى فن آخر، لكن احرص على شرح شيخك. ولذلك دائم بعض الإخوة يرسل لي ما أفضل شرح تنصح به للطالب؟ فأقول له شرح شيخك. شرح شيخك هذا أفضل شيء لك، تجمع سواء أنا أو غيري ممن تقرأ عنده، تجمع قلبك على هذا الدرس قبل وأثناء وبعد. لو وجدت هذه يدرك الطلبة في مدة يسيرة. في الصحيح عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر. معناه العلم صعب ولا يسير؟ سهل، العلم سهل وميسور، لكن إذا أخذ بطريقه. أما إذا أخذ بغير طريقه هذا يصير صعبا. يجي المعلم يقول عن أبي هريرة، يتكلم في أبي هريرة، هل أبو هريرة ممنوع من الصرف أو مصروف، وما أصل هذه الكلمة، وأنها وقعت في بعض الألفاظ يا أبا هر، ما الفرق بين هريرة والفرق بين هر؟ و الله المستعان. قد بعد ترى يتوسع جزاه الله خير، عنده كتاب الحيوان للدميري فيروح يجيب الكلام على القطط، يذكر للطلبة. هذا لا يفيد، هذا لا يفيد. كما أني أعيب هذا على نفسي وأنا معلم أن يوجد هذا، ينبغي أن يعقل المتعلم أن بعض الأحوال إياك وإياها، لا تفهم خطأ فتقول فلان يؤدلجنا لا يريد أن نقرأ إلا شروحه. لا، نحن لم نقل هذا، أنا قلت سواء عندي أو عند غيري هذه هي الطريقة الصحيحة. الطريقة الصحيحة هي هذا، حتى لو لم تحضر عندي أبدا وجدت معلم يعلم، نحن نريد الناس يتعلمون بنا ولا بغيرنا، لكن سر على هذه الطريقة إذا أردت أن تستفيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.